أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي أسباب ضعف الإيمان وكيف تعالج؟ ضعف الإيمان يعني له أسباب، ومن أهمها مثل ما مر بنا في الدروس مرارا يعني الغفلة والإعراض عن ذكر الله. فالغفلة كل إنسان يكون في غفلة عن الذكر وعن آيات الله والإعراض عنها، لا يسمعها لا يقرأها، فلا شك أن هذا من ضعف الإيمان. أما إذا وفق وصار في حال من التنبه والتذكر والاستحضار لآيات الله والاعتبار بها والنظر فيها، فإن هذا يقوي إيمانه. كذلك من أهم شيء يعني اللي هو الانصراف عن القرآن، لأن القرآن هو الذكر. فإذا الإنسان انصرف عنه ولم يكن له حزب يقرأه حسب يعني ما يسمح به وقته، فلا شك أن هذا يضعف إيمانه. وإذا جعل له حزبا يحرص عليه ولو قليل ورتبه وقرأه، فإن هذا يقوي الإيمان، يقوي الإيمان. أيضا الجلساء والقرناء، فقد يكون بعض الجلساء والأصحاب ممن يشغلونه باللهو والعبث والمزاح ويغفلون عن الذكر، فهذا لا شك أنه سبب لضعف الإيمان. فلا يتقوى الإيمان إلا أن تحرص على من هم من أهل الخير والصلاح. والله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه يعني من الأمور. والدعاء أيضا، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيمانه، أن يقوي إيمانه، تسأل الله أنه يمن عليك بقوة الإيمان وصدق الإيمان والإخلاص، فهذه بإذن الله يعني تساعدك على قوة الإيمان والخلاص من ضعفه وشوائبه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول أذكار الصباح قبل أذان الفجر بساعة؟ الأولى أن يأتي بها بعد الصباح، يعني لأن النصوص وردت مقيدة لها بالصبح وبالغدو وبالبكور، وهذه الألفاظ ذكرنا سابقا أن لها معاني لغوية أوسع من المعاني الشرعية، ولها معنى شرعي، فينبغي التقيد بالمعنى الشرعي. فالصبح غالبا ما يطلق على ما بعد طلوع الفجر، وهكذا الغدو والإبكار، فغالبا ما تطلق على هذه الفترة. فالأولى أن الإنسان يحرص على أن يأتي بالأذكار بعد طلوع الفجر، مع أذان الفجر إذا تبين له وتحقق من طلوع الفجر يبدأ بهذه الأذكار إلى طلوع الشمس أو ما بعد طلوعها بزمن قليل. أحسن الله إليك. يقول: توفيت امرأة وتركت منزلا ولها أخت من الأب وأولاد عم، يقول: من يرثها؟ يقول: علما بأنها أوصت أن يهدم المنزل ويكون بدله مسجدا. يكون بدله مسجد أوصت. أما في شأن الوصية فينظر، إذا كانت في حدود الثلث فتنفذ حدود الثلث ما تركت. إذا كان لها غير المنزل أشياء من تركتها من نقود أو عقار أو أشياء، فإذا كان المنزل هو بحدود الثلث فتنفذ وصيتها. وإن كانت لا تملك إلا هذا المنزل أو كان المنزل أكثر من الثلث فحتى يسمح الورثة. أما من ناحية الميراث يعني أختها لأبيها وأبناء عمها، فلا بد من حصر الورثة، لا بد حتى يقال في هذه، لا بد أن يعرف من هم من ماتت عنهم من أقاربها من أب أو أم أو جد أو جدة وإخوان لأب أو إخوان أشقة أو لأم وما إلى ذلك، حتى يعني ينظر في استحقاقهم وكيف تقسم التركة عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة طول اليوم هل في هذا شيء؟ كيف يعني طوال اليوم يسبح إيه؟ يعني لا يعني كونه يستغرق وقته بالتسبيح كما جاء في حديث الرجل الذي قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكونك دائما تسبح وتهلل: لا إله إلا الله سبحان الله، لا إله إلا الله سبحان الله، فهذا من أفضل ما يشغل به الإنسان لسانه ووقته. إن كان قصده يا شيخ تقسيمها مثلا 100 مرة على اليوم، يعني إنه لأنه يقول لو قال سبحان الله بحمده 100 مرة طوال اليوم. لا، الحديث يعني ورد في الصباح وفي المساء، فيأتي بها في الصباح الذي ذكرت يعني وقته من الصبح طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو بعيد طلوعه، وكذلك في المساء. لكن هذا الذكر لا حرج أن يأتي به في كل وقت، لكن إذا أراد أن يمتثل الحديث ويحصل على الأجر الموعود فلا بد أن يتقيد بالنص. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من أحد الشيوخ يقول أنه لا بد لكل صلاة مفروضة أن يتوضأ، يقول هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا الحكم الأول كان هكذا ثم نسخ. في أول أمر كان لا بد من الوضوء لكل صلاة، ثم خفف وبقي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي ورد أنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة. أما في حق الأمة فبإجماع أهل العلم أنه يعني إذا بقي على وضوئه فيصلي به ما شاء من الصلوات. فلو أن إنسان توضأ لصلاة الصبح وبقي على وضوئه ولم يعرض له نوم ولا ناقض وضوء إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء وطوال اليوم، فيكفيه ذلك الوضوء الذي توضأ بإجماع أهل العلم. لكن من المستحب تجديد الوضوء، ما يسمى بتجديد الوضوء، ولو كنت على طهارة فهذا مستحب، أما أنه لابد فلا. أحسن الله إليكم. يقول: في حالة خروج الريح هل يبطل الوضوء؟ إيه نعم، بالإجماع إذا خرجت الريح فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهذا بإجماع أهل من النواقض. أحسن الله إليكم. يقول: هل قال ابن تيمية أن النصيرية أشد كفرا من اليهود والنصارى، وكيف يكون ذلك؟ فيما أذكر أن هذا القول يعني من كلامه رحمه الله، وهو معروف أنه يعني عالم، بالأخص عالم أهل الشام في وقته، فهو من أهل الشام ويعرف هؤلاء القوم، وهم باطنية، فرقة باطنية، فهم لا شك معتقداتهم الباطنية الخفية أشر من معتقدات اليهود والنصارى، فلكنهم يخفونها، وللأسف يعني مضت هذه الطائفة الخبيثة واستطاعت أن تتمكن بغفلة من المسلمين وغفلة من العلماء ومن ولاة أمور المسلمين الذين كان ينبغي لهم أن يتقوا الله ويتركوا المجاملات طوال عشرات السنين، وقد سلطهم الفرنسيون عليهم لعنة الله، سلطهم على المسلمين، فهم الذين أتوا بهم. وعامة النصارى الاستعمار عامة يعرف هؤلاء، ولذلك سلطهم على المسلمين. لكن لما اختلفت الأمور، وقد لا تكون اختلفت، الله أعلم بحقيقة الأمر، لا ننخدع بهذه التصريحات التي نسمعها من الدول الكافرة، فلهم أهدافهم ولهم مقاصدهم، ونسأل الله أن يسلط بعضهم على بعض. فالحاصل أنهم لا شك في معتقداتهم التي، وقد كتب رسالة عنهم وكتب عنهم كثيرا، فلهم معتقدات خبيثة أشر من معتقدات اليهود والنصارى في ذات الله سبحانه وتعالى وفي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. ويقول: هل ما يحصل في الشام من الجهاد في شيء؟ بل نحسبه إن شاء الله من أفضل الجهاد، لكن كما قلنا مرارا بحسب نوايا المجاهدين، يعني وبالأخص القادة، نذكرهم بالله أن يتقوا الله، القادة الذين يتصدون لهذه الحرب ويقودون الجنود هم أحوج ما يكونوا إلى إخلاص النية، وأن تكون نيتهم للإسلام ولرفع كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. ثم بقية المجاهدين كل على حسب نيته، فمن كانت نيته الجهاد في سبيل الله فهو إن شاء الله على خير، وإن كانت له نية أخرى فهو وما نوى، كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكر فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا الذي يقاتل لأمور أخرى فهو وما ذهب إليه، لكن نحسبهم إن شاء الله ونحسن الظن بإخواننا، وهذا نقوله في كل إخواننا المجاهدين إن كانوا في بلاد الشام أو كانوا في أفغانستان أو في العراق أو في الصومال أو في فلسطين، فنحسبهم إن شاء الله يجاهدون في سبيل الله لإخراج الكفرة من بلادهم ورفع الظلم الذي حل بهم، وإن شاء الله يرفعون راية الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول الذي تفوته التكبيرة أو التكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا عليه أن يفعل؟ من الفقهاء من يقول يسلم مع الإمام ويكتفي بما أدرك، ومنهم من يقول يأتي بالتكبيرات التي فاتته سردا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر فقط ولا يأتي بذكر، بل يأتي بالتكبيرات هكذا يقضيها بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول هل نبي الله إبراهيم عليه السلام أول من اختتن واختتن وقد بلغ، وهل يوجد دليل؟ نعم، ورد في الحديث أنه عليه صلوات الله وسلامه على نبينا أنه أول من اختتن، وأنه اختتن بالقدوم وقد بلغ عمره 80 سنة، وجاء في الحديث الصحيح، لكن اختلفوا في لفظة القدوم المقصود بها، هل هي موضع أو المقصود الآلة أو ما إلى ذلك، فهذا ورد في الحديث الصحيح والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما قولكم في شركات التقسيط، حيث أن بعض الشركات تستخدم بطاقات سواء لتجنب الشبهة؟ أما شركات التقسيط إذا كان المقصود البيع بالأجل ويبيع البضاعة أيا كانت من سيارات أو أثاث أو عقار أو ما إلى ذلك، يبيع بالأقساط الشهرية أو السنوية ويزيد في القيمة، فالصحيح أن هذا لا حرج فيه إذا تم العقد ووقعوا العقد على هذه الصفة، اندفع شيء مقدما المشتري أو لم يدفع. أما بطاقات سواء ما أدري كيف ماذا يقصد بطاقات سواء، هل بطاقات ما عندي فيها، يعني ما عندي لها تصور. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن رؤية، الرؤية قلت لا أحسن تعبير الرؤية. ثم يقول أثناء الإجازة زوجتي لا تصلي إلا بعض الأوقات، يقول من كثر رغبتي فيها هل تستعمل التيمم أم ماذا؟ كيف أعد السؤال؟ أنه يقول أثناء الإجازة زوجتي لا تصلي إلا بعض الأوقات، يقول من كثر رغبتي فيها. من كثر؟ اي نعم، يعني من شدة رغبته. اي نعم. ايوه، فهل تستعمل التيمم يعني بدل الاغتسال؟ اللي فهمت انه يعني من رغبة. السؤال مضطرب، كيف يعني في الإجازة ما تصلي؟ يعني الإجازة ما للعمل، الصلاة ما فيها إجازة. هو يعني اللي فهمت انه يذهب في الإجازة الى زوجته وهي لا تصلي، يقول إلا بعض الأوقات بسبب أنه كثرة رغبة فيها يعني بمجامعتها، يقول لا هل تستعمل التيمم يعني بدل الغسل؟ ما أدري يوضح الأخ، هل يعني قصده هناك برد مثلا، شدة برد أو شح في الماء أو ما إلى ذلك يمنعها من، إذا كان قصده يعني هو يقول من رغبتي فيها يعني. السؤال يعني لو أخذ الرقم واتصل، يعني اتصل هاتفيا فاستوضحه. أحسن الله إليكم. يقول أنتم تمنعون الناس من الذكر الجماعي، يقول وكثيرا جاء وصف الذكر الجماعي في الأحاديث، يقول نرجو منكم التفكير في منع أو منع الحرمة أو كذا. نرجو منكم تفكير منع الذكر الجماعي، يعني الذكر الجماعي الذي منعه السلف، يعني السلف رضي الله عنهم ما ورد عنهم أنهم بهذه الصفة التي للأسف نجدها عند الإخوان الصوفية هداهم الله، هم الذين يجمعون الناس بطريقة غوغائية وبدون تدبر ويرددونها كالأناشيد من غير أن يتدبروا هذه الأذكار، والله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك ولكن حديث مثل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه، يعني مثل هذه الحلقات يتدارسون كتاب الله، يعني سؤال وجواب وقراءة وشرح من هذا القبيل. أما أن يرددون الترديد الببغاوي للأسف ولا ينتج عنه شيء ولا يستفيدون منه للأسف، هذا فهذا السلف ما عهد عنهم أنهم بهذه الصفة، أن واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذا ما كان بهذه الصفة، هذه طريقة ما عهد. فكان الأخ عنده شيء ثابت عن السلف يتفضل، نريد إن شاء الله نريد الحق والحقيقة، إذا عنده شيء ثابت فيفيدنا وإن شاء الله تراجع الإنسان، فلا نريد إن شاء الله إلا الحق وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الأماكن التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ بعد أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي القبر ما دام قد أتى زائرا ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالأولى أن يأتي البقيع ويسلم على من فيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رضي الله عن الجميع وعامة المسلمين، فيسلم السلام الشرعي الذي علمه الرسول عليه السلام، علمنا إياه أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخره. وأيضا مسجد قباء ورد الترغيب أن يأتيه ويصلي فيه ما تيسر ركعتين أو أكثر، وأيضا يأتي شهداء أحد بالأخص حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام والشهداء 70 الذين دفنوا في ذلك الموضع، فأيضا يزورهم ويدعو لهم ويترضى عنهم. فهذه الأماكن التي ما عدا ذلك من المساجد الأثرية، مسجد السبق، مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، مسجد الغمامة، الجمعة، هذه ما ورد أنها تؤتى ولا يصلى فيها، لكن تريد أن تعرف يعني تقول أنا أحب أعرف يعني موقع المسجد لا حرج، يعني مسجد الإجابة أينه، تمر تشوف موقعه، وإلا ألبنة ما بني إلا أمس، يعني هذه الأبنية بنيت في عهد قريب، يعني ليست مأثورة عن النبي عليه السلام بناها بنفسه أو الصحابة رضي الله عنهم أو السلف، هي كلها أبنية يمكن لها 50 سنة وأقل من هذا القبيل. فما الموقع تريد أعرف الموقع، أن شرق المدينة غرب المدينة، هذا لا حرج فيه، شيء من العلم تعرفه، لكن لا تعتقد أنك تصلي فيها وتتقرب إلى الله في الصلاة فيها، بل صلاتك في مسجد الرسول عليه السلام هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه، أو في مسجد قباء تستكثر من الصلاة فيه. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الكتاب الذي تنصحون بأخذه في تفسير القرآن؟ على كل حال كتب التفسير يعني متعددة، من كتب السلف المطولة والمختصرة، وأنصحك أن تراجع مثلا لو راجعت مكتبة الحرم واستعرضت الفهارس، يعني تجد أنواع، وأيضا تجد في المقدمات ما يعني يعينك على اختيار التفسير، وهذا أيضا يرجع إلى حالتك أنت وحسب مستواك العلمي وسنك وظروفك، فكل إنسان قد يناسبه أو يناسبه ما لا يناسب غيره. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز عمل عمرتين في سفر واحد مع العلم بأن الثانية لميت؟ ما عهد عن السلف رضي الله عنه أنهم يأتون بعمرتين في سفر واحد، بل هي عمرة واحدة، ما كانوا يأتون بها إلا عمرة واحدة، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، وآلاف الصحابة رضي الله عنهم بل عشرات الألوف ومن التابعين أضعاف ذلك كانوا يأتون مكة بشق الأنفس ومن أقصى الشرق وأقصى الغرب، ويتعبهم المشوار، مع ذلك ما يخرجون قل نأتي بعمرة للجدة والجدة أو فلان أو فلانة، إنما هي عمرة واحدة، وليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بإخلاص العمل وموافقته لصفة نسك الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول هل في الجمادات مسلم وكافر؟ لا، الجمادات ليست، والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا، فقضاهم ثم استوى إلى السماء فقال لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فالجمادات سلمت لله واستسلمت له وليس فيها تكليف. هذا التسبيح إلهامي، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فهذا الله سبحانه وتعالى ألهمها التسبيح مثل ما قال في الآية الأخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى تسبح بطريقتها التي ألهمها الله. أحسن الله إليكم. يقول: الجهاد في سوريا فرض عين أم فرض كفاية؟ هو فرض عين على أهل الشام أولا، يعني ينبغي على إخوان هناك أن يتقوا الله ويستنفروا جميعا، يتحركوا، عليهم أن يتحركوا، انفروا خفافا وثقالا. إلى متى يتركون هذا الفاجر الطاغية وأعوانه؟ يعني البلاد التي بجوارهم تدمر تدميرا لا يتصور، وهم جالسون، ما ينبغي هذا. فكان ينبغي أن يتحرك أهل الشام، فإذا كان فيهم عجز فيجب على من يجاورهم من البلاد الأخرى أن كذلك يتقدموا ويلتحقوا بهم. ومسؤولية البلاد الإسلامية ذات الجيوش، هذه الجيوش إلى متى رابضة؟ إذا لم تقم في هذا اليوم متى تقوم؟ إذا لم تقم في وجه هذا الخبيث الضال وأضرابه فعدت لماذا؟ أو لقهر الشعوب كما هو عنده هذا الجيش الذي يصل إلى مئات الألوف، وتركه عشرة سنين ويدعي عداوة اليهود، واليهود قد أخذوا أرضه عشرات السنين وعنده يزعم هذا الجيش، ماذا؟ أعده لمثل هذا اليوم الذي يريد أن يهين هذا الشعب الذي نسأل الله أن يرفع عنه ويكشف عنه ما حل به وعن جميع إخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم جميعا ما حل بهم، وأن نسأله سبحانه أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. والله بارك لهم في عددهم وعددهم، وثبت أقدامهم وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.